بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا نقرأ في كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. مر بنا في الدرس الماضي أن أصول المعتزلة خمسة، فما هي يا أخانا؟ لا يجيب إلا أخ أندنوسي، فإن لم فصوم لي. أين الأخوة الأندنوسيون؟ نعم، عندك الأول العدل، الثانية التوحيد. لا تلقنه. طيب، عند صاحبك الثالث الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، الرابع إنفاذ الوعيد، الخامس المنزلة بين المنزلتين. إذن أعدها. لا، صاحبك يعيدها. نعم، التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد. الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، بقي واحد. قد ادى الخمسة: التوحيد، العدل، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، المنزلة بين المنزلتين. طيب، أين صفوان؟ صفوان الأندنوسي، ما لك يا صفوان مختفي؟ عندك، أعدها: التوحيد، العدل، الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، المنزلة بين المنزلتين. إنفاذ الوعيد، خمسة. طيب، أين أخونا عمر الصومالي؟ عمر، نعم عندك. ما معنى قولهم إنفاذ الوعيد؟ إنفاذ الوعيد يا عمر. أين عبد العزيز الصومالي؟ غير موجود. عندك فقيه معناه أن العاصي أو مرتكب الكبيرة إذا لقي الله عز وجل من غير توبة فهو مخلد في النار ولا تنفعه شفاعة الشافعين. طيب، فما معنى قولهم أو الأصل الآخر من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يا أبا ريحان؟ عندك ما معنى قولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أو يساعده أندنوسي آخر؟ أنت أندنوسي عم منصور؟ وأخو الأندنوسي، والأندنوسي أخونا الشقيق، والصومالي أخونا الشقيق، والحبشي أخونا الشقيق، وسائر أهل الإسلام إخوة لنا ونحبهم في الله جميعا. نعم، عندك. ها؟ لا، ما يريدون هذا، ما يريدون أن تأمر بالمعروف ومثل الصلاة والصيام والزكاة والبر وتنهى عن الزنا والسرقة، ما يريدون هذا. كل في ظاهره أنه خير، لكن قد قلنا إن ظاهرها خير باطنها شر، ظاهرها حق باطنها باطل. طيب عبد العزيز أو عبد القادر، نعم أحسن، يريدون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحاكم الظالم، يريدون بهذا الخروج على الحاكم الظالم. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يعني الخروج على الحاكم الظالم. من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة الصبر على الحاكم وإن ظلم أو جار، لا حبا في الظلم ولا حبا في الظالمين، لكن لئلا يؤدي هذا إلى مفاسد أكثر فتن أكثر. وانظروا الثورات، عند أن لم يصبروا على الظلم على الجور أرادوا أن يعالجوا زكاما فأحدثوا جذاما، أحدثوا جذاما، غيروا المنكر بما هو أنكر. ومن يغير منكرا بأنكرا كغاصل البول بحيض أو خرا، فأجعل حاول يغسل البول بحيض من أجل يطهره، يأتي بما هو أنكر. فأهل السنة ينكرون المنكر، ما نقر الربا ولا الزنا ولا الظلم ولا نهب الأراضي ولا سفك الدماء ولا منع حقوق الناس ولا غيرها من المظالم، لكن ما يؤدي هذا إلى الخروج، ثورات انقلابات وفوضى في البلاد وتدمير ونهب وسلب وغير ذلك، حينئذ يتسلط أعداء الإسلام ويفعلون بالمسلمين الأفاعيل كما هو حاصل. إذن أصول المعتزلة الخمسة، أولها التوحيد، ويريدون به نفي إيش؟ الصفات، يريدون بالتوحيد نفي الصفات. الثاني العدل، ويريدون به يا وضاح نفي القدر، يعني أن الله عز وجل ما خلق أفعال العباد ولا شاءها. والثالث المنزلة بين المنزلتين، وضح الصغير، ها؟ وين أنت وضح؟ أنت معنا أمس؟ ما لك؟ ها؟ تغطس بينه؟ ها؟ بسرعة قل لنا، قفوا عيدوا، ها؟ هو بالأمس يعني أنا في ما ذكرت إلا وأنا أصلي أنه يعني شرحت بعضها وبعضها لم يشرح، هو هذا السبب. ولذلك من أمس وأنا قلت أكتب في غلاف الكتاب أني أعيدها اليوم، أسأل عنها من أجل أن أعيدها من أجل تثبت. فعلى كل حال أنا أعيدها الخمس الآن، تسألون عنها في وقت آخر. هذه الأصول أصول عقيدة المعتزلة، وهي أيضا التي عليها الزيدية، هم عليها أيضا. الأول الأصول الخمسة على سبيل الإجمال: التوحيد، العدل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد. إنفاذ الوعيد ما معناها؟ معنى التوحيد عندهم نفي الصفات، أن الله لا يسمع، لا تثبت له سمعا ولا بصرا ولا علما ولا حكمة ولا وجها ولا يدا ولا مجيء يوم القيامة ولا ينزل إلى السماء الدنيا وهكذا. فعندهم التوحيد نفي صفات الله، والعدل نفي القدر، وأن الله تعالى ما خلق أفعال العباد ولا شاءها، وأن العبد خلق فعله بنفسه. والمنزلة بين المنزلتين أن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بالنص، هذا في الدنيا، لكن يوم القيامة مخلد في النار. في الدنيا قالوا منزلة بين المنزلتين، يوم القيامة خلدوه في النار، فلا تنفعه شفاعة الشافعين، فلا تنفعه شفاعة الشافعين. ولذلك كان الإمام الشوكاني في صنعاء يقرر بعض هذه المسائل، فقام واحد من العامة المتأثرين بهذا قال له أبدا، يوم القيامة العاصي المرتكب الكبير مخلد في النار، ما تنفعه الشفاعة، ما أحد يشفع له، حتى لو أحد شفع له ما يقبل، يجلس في النار مخلد أبدا، زاني سارق شارب خمر مخلد في النار. عقيدة أهل السنة والجماعة أن مرتكب الكبيرة فاسق، لكنه مؤمن، مؤمن بإيمانه، فاسق من معصيته، هو لا زال في دائرة الإسلام طالما أنه لم يستحل. أما الذي يقول لك الخمر حلال، الزنا حلال، القتل حلال، الربا حلال، هذا يكفر لأنه استحل شيئا حرمه الله. لكن هؤلاء يقولون إن مرتكب الكبيرة إن لقي الله بها يوم القيامة يكفر. أهل السنة يقولون لا، مرتكب الكبيرة يوم القيامة تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عنه، وإن شاء عذبه في نار جهنم ثم مآله إلى الجنة، لأنه موحد والموحدون لا يخلدون في النار. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن شاء أن يغفر الله له يوم القيامة من العصاة والمذنبين غفر له. عقيدة فيها رحمة، مبنية على رحمة الله، على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقنط عاصيا من رحمة أرحم الراحمين الذي قال ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقال ورحمتي وسعت كل شيء. هم قالوا لا، مات يوم القيامة، مات وهو سكران ولقي الله على هذا الذنب من غير توبة، مخلد في نار جهنم. زنى ولم يتب ولقي الله بذلك، مخلد في نار جهنم. سرق مات على ذلك، مخلد يوم القيامة في نار جهنم. اسكب لك ضروري، خلاص هذا اليوم لك، خلاص لا تحرجني قدامهم. فالمهم أن هذا المعتزلي الزيدي قام للشوكاني وقال لا، في النار ما يخرج أبدا. قال له خلاص، يوم القيامة إذا دخلت النار وجاء المؤمنون يشفعوا لك قل لهم أنا زيدي ولا أنا خارج من النار، يلس خليك في النار ولا تخرج ولا شيء، قل لهم أنا زيدي أنا معتزلي ما أخرج، ويجلس في النار ويجلس في النار. بعض الناس هكذا، يعني كيف يقنعه؟ يا فلان أنا أذكر لك سعة رحمة الله، مثل ما ذكرنا لكم من قبل، عند أن تناظر فقيهان أحدهما يقول بطهارة المني والآخر يقول المني نجس، الشافعية والحنابلة يرون أن المني طاهر، والحنابلة والمالكية والحنفية والمالكية والزيدية يقولون المني نجس. فجلس يتناظران، جاء واحد ما لكم إيش فيكم؟ قال له أنا أريد أن أثبت له أن أصله طاهر، ويقول أبدا أصله نجس فأحرج. هذا حرجا شديدا. فصحيح بعض المسائل، يعني بعض الناس قد يأتي ما اقتنع، لما أحرجه بهذا الكلام انحرج وسكت وانقطع وانقطع. فعلى كل حال أصول المعتزلة إذن كم هي؟ كم يا عبد الله؟ عد ليش بدأت من الأخير؟ التوحيد، ها؟ والمنزلة بين المنزلتين، كيف الوعيد؟ هذه أصول المعتزلة الخمسة وأصول الزيدية الخمسة في العقيدة. جواس، التوحيد، العدل، إنفاذ الوعيد، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المنزلة بين المنزلتين. مر بنا أن قولهم التوحيد يعنون به إيش؟ نفي الصفات، والعدل نفي القدر، وأن الله ما خلق أفعال العباد ولا شاءها، وأن العبد خلق فعله بنفسه. ويعنون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ الخروج على الحكام. يعني أنت عند أن تسمع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تظن أنهم يريدون أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، هو يقول لك لا، الحاكم الظالم الفاسق نخرج عليه. ولذلك الإمام أحمد حميد الدين ترك صنعاء وذهب أين؟ تعز. والله عند الشوافع ما يعتقدون ما حد يخرج على الحاكم الظالم، أصحابنا هناك ما بالله خروج على الحاكم الظالم من زمن قديم. هذه عقيدتهم، هذه عقيدتهم، عقيدة الزيدية في هذا، عقيدة المعتزلة أن الحاكم الظالم يخرج عليه. لذلك كان يطلع إمام بالروضة، وإمام بالجراف، وإمام بثلا، وإمام بكوكبان، وإمام بذمار، وإمام صعدة، وإمام بعمران. ليش؟ كل واحد يقول لك الثاني هذا خالف، فسق، ظلم، جار، نخرج عليه. انخرمت فيه الشروط يشترطون في الحاكم هم أكثر مما يشترط غيرهم. يشترطون فيه أن يكون عالم مجتهد، لابد أن يكون الحاكم الأكبر ولي الأمر عالم مجتهد، سميع بصير، عدل شجاع، مسلم، ذكر حر، عاقل بالغ. المهم عددوا شروط مرة من المرات، كان شيخنا القاضي العمراني في الدرس، المهم أن يقرأ علينا من سيل الجرار كثرة الشروط. إيش هذا؟ هو حاكم ولا نقوم نتمخيل فوق ظهره؟ قال إنه مش حصان، اشترطوا له كذا وكذا وكذا نقوم نتمخيل على ظهره، هو حاكم. فالمهم هم يشترطون فيه أن يكون عالما مجتهدا، شروطهم. والحاكم الظالم يجب الخروج عليه عندهم، وهذا هو الذي يعبرون عنه بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب، إنفاذ الوعيد معناه أن من لقي الله من أهل الكبائر بكبيرته فإنه مخلد في النار، ما تنفعه شفاعة الشافعين. لذلك هو مر بنا أن الشفاعة لأهل الكبائر ينكرها من؟ الخوارج والمعتزلة والزيدية، ما يقولون بها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه مش موجودة عندهم، ما فيش. يوم القيامة فاسق ظالم فاجر ما تنفعه شفاعة الشافعين، ما أحد يشفع فيه، لا نبي ولا شهيد ولا قريب ولا بعيد، ما تنفعه شفاعة الشافعين، مخلد في النار. طيب، عاصي مذنب تحت مشيئة الله، الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن عذب يعذب ما شاء الله ثم يدخل الجنة، لأن الله عز وجل حرم على الموحدين أن يخلدهم في النار وإن دخلوا بسبب ذنوبهم. ولو لقي الله بزنا وسرقة وشرب خمر وعقوق وقطيعة رحم وأكل أموال الناس بالباطل وغير ذلك، فيوم القيامة هو موحد، ما يعبد الأصنام ولا يعبد القبور ولا يدعو الموتى ولا ينذر لغير الله ولا يعلق الحروز والتمائم والحجب ولا يعتقد أن الميت ينفع ويضر ولا يدعو المقبورين ولا الموتى ولا الكواكب ولا الشجر ولا الحجر، هذا على توحيد. وإن كان على معاصي وذنوب فإنه يوم القيامة تحت مشيئة الله، تحت مشيئة الله. المهم أن يسلم من الشرك، عنده توحيد، لقي الله بالتوحيد. العناية بالتوحيد أمر مهم، انتبه، ذهب إلى السحرة والمشعوذين والكهنة والعرافين ومن جرى مجراهم، هذا أعظم من السرقة والزنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين. انتبه للتوحيد، انتبه للتوحيد، ما تذبح للجن، لا عند العروس، عند قدوم عروس، ولا دخول بيت، ولا حفر بئر، ولا إذا سقط إنسان من شاهق، ولا تنذر لغير الله، لا سمن ولا شمع ولا بخور ولا مال ولا غير ذلك، ولا تعلق حجب ولا حروز ولا تمائم ولا ودع ولا خرز وما أشبه ذلك، ما تقول يا علي يا ابن علوان يا عيدروس يا صفي الدين يا باهوت يا أبا طير يا فاطمة يا خديجة يا علي، كل هذا من دعاء غير الله، هذا شرك، هذا من الشرك بالله عز وجل. طيب، على كل حال، الآن قلنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا يعنون به؟ الخروج على الحاكم الظالم. المنزلة بين المنزلتين ماذا يعنون بها؟ أن العاصي في الدنيا لا مؤمن ولا كافر، منزلة بين المنزلتين. طيب، مؤمن قالوا لا، كافر قالوا لا، وين بالنص الجولة؟ لا هكذا ولا هكذا. طيب، هذا مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته. ولذلك شيخ الإسلام وأهل السنة جاءوا بتعبير دقيق جدا، قالوا الفاسق الملي. كلمة فاسق رد على المرجئة، والملي رد على الخوارج. ملي يعني لا زال في ملة الإسلام، فاسق رد على المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به سبحانه وتعالى وبكتبه وبملائكته ورسله الإيمان بأن المؤمنين يرونه يوم القيامة عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، يرونه سبحانه وهم في عرصات يوم القيامة، ثم يرونه بعد دخول الجنة كما يشاء. وقد مر بنا هذا، وأن من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أن المؤمنين يرون ربهم الكريم في جنات النعيم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا ربنا ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة؟ فيتجلى لهم سبحانه: فما أعطوا شيئا ألذ ولا أحب من النظر إلى وجه ربهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابة سؤالا عجيبا عظيما، قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ يعني هذا الرب الذي نعبده، جاهدنا من أجله، هاجرنا من أجله، تركنا المال والأهل والأولاد والقريب والبعيد، ونسجد له ونركع ونبذل أموالنا من أجله، هل نراه يوم القيامة؟ الإنسان لو وصف له شخص من أهل الدنيا بالعلم والخير والصلاح يتمنى أن يراه. كم من طلاب العلم في اليمن وخارج اليمن الذين لم يدركوا الشيخ مقبل رحمه الله يتمنوا أنهم رأوه ولو رؤية، فضلا عن مجلس أو درس، يتمنون أنهم رأوه لكثرة ما يسمعون ابن باز، ابن عثيمين الألباني، فضلا عن أحمد بن حنبل، الإمام الشافعي، ابن المبارك الأوزاعي، سفيان بن عيينة، سفيان الثوري، فضلا عن الصحابة، فضلا عن رسول الله، فضلا عن رب العالمين. فلذلك الصحابة رضي الله عنهم سألوا هذا السؤال العظيم لشدة محبتهم لله وتعظيمهم لله، بذلوا أرواحهم، دماءهم، أموالهم، هاجروا، جاهدوا من أجل الله. قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: إنكم، توكيد، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، ليس دونها سحاب، رؤية بصرية عيانية، ترونه من فوقكم كما ترون القمر من فوقكم، ترونه بلا خفاء كما ترون القمر ليلة البدر بلا خفاء، ترونه بلا ضرر عليكم كما ترون القمر، ولا ضرر ولا ضيم ولا تضام ولا تزاحم ولا تزاحم. وألذ وأعظم ما أعطي المؤمنون يوم القيامة رؤيتهم لرب العالمين. الزمخشري صاحب الكشاف، إمام المعتزلة في زمانه، في هذا الكتاب في الكشاف أدخل فيه من الاعتزاليات ما أدخل، حتى قال بعض العلماء: استخرجت اعتزاليات من الكشاف بالمنقاش بالمنقاش خرية. يأتي إلى كلام، ولذلك العلماء يقولون: لا ينبغي لطالب العلم المبتدئ ولا حتى المتوسط أن يذهب يقرأ في الكشاف، قد يروج عليه شيء من الباطل. ولذلك جاء إلى قول الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. إيش قال؟ قال: وأي فوز بعد دخول الجنة والنجاة من النار. أي واحد عادي يقول لك: صح، وأي فوز بعد النجاة من النار ودخول الجنة؟ هو يريد أن يقول لك: ما فيش رؤية، أي فوز بعد دخول الجنة والنجاة من النار؟ يعني يريد أن يقول لك: خلاص ما فيش رؤية ولا شيء. فيعني يرمي من بعيد، يأتي بهم بعيد. فعند البسملة قال: الباء المصاحبة ليست الاستعانة، لئلا يثبت القدر، لئلا يثبت القدر، ومسائل كثيرة. على كل حال، فرؤية المؤمنين أصل، إثباتها أصل من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. خالف في هذا الجهمية، المعتزلة، الخوارج، ومن جرى مجراهم من أهل البدع والأهواء. الرافضة لا يقولون بهذا، زيدية لا يقولون بهذا، لا يقولون أن المؤمنين يروا الله يوم القيامة. قالوا: المؤمنون ما يرون الله يوم القيامة، الله ما يرى، أعظم نعيم وأكمل نعيم، وتحرمون الناس منه بزعمكم. والله تعالى يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، ويقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. قال رحمه الله تعالى، وذكر أيضا أن المؤمنين يروا الله عز وجل في عرصات القيامة، وهذا أيضا دلت عليه النصوص الكثيرة. قال ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وعذاب القبر ونعيمه. أيضا أهل السنة يؤمنون بما دل عليه القرآن والسنة المتواترة والإجماع من إثبات فتنة القبر وعذاب القبر ونعيم القبر. المعتزلة والرافضة والزيدية لا يؤمنون بهذا، يقول لك ما فيش عذاب قبر، صدق لك في عذاب قبر ولا حد يعذب، ما فيش عذاب قبر، الناس ما يعذبون في قبورهم، وينهوا في القرآن صراحة. طيب وفي السنة المتواترة صحيحين عن ابن عباس، مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير بلى، أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستبرئ من البول. ومر على قبور أو سمع أصواتا فقال يهود تعذب في قبورها، وقال استعيذوا بالله من عذاب القبر، وأمرنا أن نتعوذ في صلاتنا من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال، ومن فتنة المسيح الدجال. وأخبرنا أن القبر إما روضة من رياض الجنة، وإما حفرة من حفر النيران، وإما حفرة من حفر النيران. لكن هؤلاء لعدم التمكن من الإيمان بالغيب يقول لك كيف عذاب القبر؟ كيف الآن يعني لو فتحنا القبر ما وجدنا واحد في روضة ولا الثاني في حفرة من حفر النار؟ هذا أمور الآخرة ما تورد عليها الإشكالات. عالم الغيب غير عالم الشهادة. هذا الجنين في بطن أمه حي، فإذا خرج وهو كان في بطن أمه لا هواء ولا شيء داخل غشاء، بعد ما يولد لو رددته إلى نفس المكان يموت، يموت لو رد إلى نفس المكان. طيب أنت نائم بجانب زوجتك، أنت ترى أنك تزوجت بالزوجة الثانية في عروس وفراح وسرور، وهي ترى أن طاردها حيات وعقارب وحنشان وكلاب، ما تشعر هي بسعادتك ولا تشعر أنت بخوفها ورعبها. استيقظتم من النوم هي في غاية الخوف تمسك بك، وأنت في غاية الفرح فرحان. إيش فيك؟ قال إيش فيك؟ لا شعرت بها ولا شعرت بك، وأنتم على فرش واحد، وأنتم على فرش واحد. طيب الآخرة والقبر وأمور الغيب أعظم وأعظم، أعظم وأعظم، فنؤمن بذلك ونصدق، لأن الأصل أن نعيم القبر وعذاب القبر على الروح، والجسد تبع لذلك. الله تعالى قال في كتابه الكريم مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. قال هذا في قوم من؟ قوم نوح. إيش الشاهد من الآية؟ أغرقوا فاء، الفاء ماذا تفيد؟ ترتيب وتعقيب بلا مهلة. أغرقوا أدخلوا نارا، عذاب القبر، عذاب القبر، لأنه مباشرة. وقال الله تعالى في فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذن هناك عذاب في الدنيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وأما عذاب يوم القيامة قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فهل إلى خروج من سبيل؟ وقال ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر، دون العذاب الأكبر. والسنة متواترة في هذا، في إثبات عذاب القبر ونعيمه. معنى نعيم عذاب ومعنى قبله فتنة، الفتنة قبل فتنة القبر، سيترتب عليها النعيم أو العذاب. أولا فتنة القبر التي هي بسؤال ملكين، ملكان منكر ونكير، أسودان أزرقان أبصارهما كالبرق وأصواتهما كالرعد. طيب هم قال يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا؟ قالوا مرقد، إنما هذا مرقد. طيب هذا بالنسبة لما يكون يوم القيامة شيء يسير، شيء يسير، فمقارنة بطول ما يكون يوم القيامة كانوا كأنهم في نوم، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ما لبثوا غير ساعة. فلذلك هم في قبورهم ما يكون ما يجري ليس أمام ما يكون يوم القيامة إلا شيء يسير. وهناك كلام عظيم جدا للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في الكلام على هذه الآية في التفسير، لو كان عند أحد يعني جوال يستطيع يخرجه لنا الآن نقرأه، فهو يعني أنا بعيد عهد به لئلا أتي به بمعنى، في الكلام على هذه الآية من سورة ياسين، فتكلم بكلام طيب حول هذه الآية ودفع هذه الشبهة لهؤلاء. ثم لو فرض كما يقول العلماء أيضا أن هذه الآية من قبيل المتشابه فترد إلى ماذا؟ إلى المحكم، ترد إلى الآيات المحكمات، ترد إلى الآيات المحكمات، فالنصوص الأخرى المتواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الإجماع المنعقد على ذلك. المهم أن فتنة القبر أولا وعذاب القبر ثانيا إلى أن يأتي الكلام. ففتنة القبر سؤال الملكين من ربك ما دينك من نبيك، ما ظن سؤال سهل، لن يثبت للجواب إلا من عرف ربه ودينه ونبيه في هذه الدنيا، فمن عرف هنا سيجيب هناك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، نحن نريد كلام ابن كثير جاءنا بكلام السعدي، ها أنا أريد كلام ابن كثير ولا أنا قلت لكم السعدي؟ أنا قلت السعدي، أنا قلت ابن كثير. طيب على كل حال نقرأ ما وصل، قد اسمه وصل. قال قوله تعالى يقولون يا ويلتنا من بعثنا من مرقدنا، قال أي من رقدتنا في القبور، لأنه ورد في بعض الأحاديث أن لأهل القبور رقدة قبيل النفخ، يعني بعد النعيم أو العذاب رقدة خفيفة ثم يقومون. قال فيقال لهم هذا ما وعد الرحمن، أي هذا الذي وعدكم به ووعدتكم به الرسل، فظهر صدقهم رأي العين. طيب انظروا لنا الذي قاله ابن كثير. فالسؤال سؤال الملكين على الصفة المذكورة فتنة عظيمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. طيب هنا يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، قال يعنون من قبورهم التي كانوا يعتقدون في الدار الدنيا أنهم لا يبعثون منها، فلما عاينوا ما كذبوه في محشرهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، وهذا لا ينفي، انتبه، قال وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد، يعني بالنسبة إلى يوم القيامة وما يجري يوم القيامة لا شيء، كأنما هو نومة، كأنما هو نومة. قال وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد. قال أبي بن كعب ومجاهد والحسن وقتادة ينامون نومة قبل البعث، ينامون نومة قبل البعث ثم يكون البعث، هذا الرقدة. وقال قتادة ذلك بين النفختين، فلذلك يقولون من بعثنا من مرقدنا، فإذا قالوا ذلك أجابهم المؤمنون قاله غير واحد من السلف هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إذن تحصل لنا قولان، القول الأول أن هذه رقدة قبل النفخ في الصور، يعني بعد النعيم لأهل النعيم وبعد العذاب لأهل العذاب تكون رقدة، ولذلك قالوا من بعثنا من مرقدنا. القول الثاني أن هذا الذي يكون في القبور من عذاب مقارنة بما يكون يوم القيامة لا شيء، اعتبروا لك أنه رقدة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا فيغمس في النار فيصبغ في النار صبغة، فيقال له أنعم أهل الدنيا، تخيل أكبر ملك من أهل الدنيا منعم في الحرير والديباج وما لذ وطاب وكل ما يريد من المتاع، فيصبغ صبغة في النار، فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا يا رب، ما مر بي نعيم قط، صبغة واحدة في النار تنسيه كل نعيم. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا، صور أبأس أهل الدنيا، أفقرهم وأكثرهم مرضا وأعظمهم ذلا وهوانا، وأعظمهم من الناس حصل له أذى، علل وأسقام وأوجاع. تخيل أبأس من عندك، ربما هناك آلاف أبأس منه، فيؤتى به يوم القيامة يصبغ في الجنة صبغة واحدة فقط، ثم يقال له هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا يا رب، نعيم صبغة واحدة ينسيه كل عذاب. وذكروا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله قد كان قاضي القضاة في بلاد مصر، وقد تولى القضاء وعزل 7 مرات، يولى القضاء ثم يعزل ثم يولى القضاء ثم يعزل. المهم مر يوما بالموكب خيول سرج وأبهة قاضي القضاة حافظ ابن حجر رحمه الله، فتعرض له يهودي قال نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن جنة الكافر، يهودي فقير، قال له أنا الآن أنتم تقولوا جنة الكافر، أنا في سجن، ونشوف كيف أنت في أبهة وفخفخة ورئاسة وشيء عظيم. فأجابه الحافظ وقال ما ينتظرني يوم القيامة بالنسبة لما أنا فيه، أنا في سجن مقارنة بنعيم الجنة، وما ينتظرك يوم القيامة إذا مت على ما أنت عليه، أنت لن في جنة. فأسلم ذلك اليهودي، فأسلم ذلك اليهودي، قال لو أنت هذا البؤس الذي أنت فيه مقارنة بيوم القيامة أنت في جنة في راحة، وأنا هذا النعيم الذي أنا فيه مقارنة بنعيم أهل الجنة أنا في سجن، أنا في سجن. فأسلم ذلك اليهودي. طيب، فيسأل كل أحد في قبره، أنا وأنت وغيري وغيرك، من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما الظن؟ سؤال سهل، ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. عرفت نبيك في الدنيا؟ أطعته؟ اتبعته؟ اقتديت به في صلاتك وصيامك وتوحيدك وعبادتك وسفرك وحضرك مع أهلك مع أولادك مع جيرانك وغير ذلك؟ ستجيب. عرفت الله في الدنيا؟ عبدته وحدته؟ ما اشركت به؟ ما ذهبت الى ساحر ولا مشعوذ ولا طفت حول القبر ولا دعوت غير الله ولا ذبحت لغير الله ولا نذرت لغير الله ولا حلفت بغير الله ونحو ذلك؟ عرفت الله وعبدته، فعلت ما امر وتركت ما نهى؟ ستجيب. دينك الاسلام، عرفت الاسلام، استسلمت، رضيت بالاسلام عقيده وشريعه، رضيت بالاسلام عقيده وشريعه، ما اوردت على الاسلام الاعتراضات والاشكالات، لأن بعض الناس يقول سبب تخلفنا هو الدين، سبب تخلفنا بعدنا عن الدين، نحن قوم عزنا الله بالإسلام، فمن ابتغى العزة بغير الإسلام أذله الله. الله تعالى يقول ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بشرط إن كنتم مؤمنين. هل حققنا الإيمان الذي أراده الله حتى نقول أين هذه العزة التي تخلفت عنا؟ نحن الذين تخلفنا عنها، وإلا آباؤنا وأجدادنا من الصحابة كانوا أميين، أميين كانوا مقارنة بحضارة فارس والروم لا شيء، مثل أن روسيا وأمريكا والصين مع غيرهم. فمع ذلك وهؤلاء كانوا عربا، ما كانوا يعملوا لهم حساب، لا فارس ولا الروم للعرب. فكسر الله بهم كسرا وقصر بهم قيصر، ودانت لهم الأرض بالتوحيد والإيمان والإسلام والخير وعبادة الله عز وجل. كان يقابل 100,000 يقابلهم 20,000، يقابلهم 200,000 300,000 400,000 مدربين مدججين بالأسلحة الحديثة بالنسبة لأولئك الصحابة، ينتصرون عليهم وينتصرون عليهم ويهزمونهم ويفتحون بلادهم ويقتسمون كنوزهم فيما بينهم بإيمانهم ودينهم. واليوم المسلمون قريب من 1,000,000,000، لكن صفر على الشمال، جيوش، عدد، عدة، بترول، ثروات، معادن وخير، لكن أين الإيمان الحقيقي؟ أين التمسك بالله؟ والتمسك بدين الله وبالقرآن والاعتماد على الله ونصرة دين الله، أين صلاة الفجر؟ أين صلاة الفجر؟ واحد من اليهود قال لن تنتصروا علينا إلا إذا كنتم في صلاة الفجر مثل ما أنتم في صلاة الجمعة، حينئذ كلموني تنتصرون. أما الذي يوم الجمعة المسجد يمتلئ وفي الفجر في كل حارة وقرية وغير ذلك ما تجد المؤذن وبعض الشيبان وبعض الناس، وأين البقية؟ أين بقية هؤلاء الذين هم من أهل الإسلام؟ القرآن ربما يقرأه بالغلط ويهتز المهم، ويعني تجده يعني يحن ويئن، ولو قلت له ارفع صوتك قليل ترى العجب ولو داري يقرأ. فهذا الكتاب الذي أعزنا الله به الذي هو آخر ما جاء من السماء إلى أهل الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، على كل حال سيسأل كل أحد في قبره، وهذه الفتنة العظيمة. تصور نفسك الآن سيكون هذا أنا وأنت غدا بعد غد عاجلا أو آجلا، يتخلى عنك الناس وبعد ذلك يرجعوا وقاموا يأكلوا الأكل، وحتى لو هم يبكوا سيمتنعوا من الأكل والشرب وسينامون سيضحكون بعدك يقتسمون مالك، وكل واحد يرجع أنا لي هذا وهذه قرآن لي هذا وهذه قرآن لي هذا، وأنت ما ينفعك إلا ما قدمت من عمل، أنا وأنت وغيري وغيرك لا نغالط أنفسنا. هو هذا هو هذا. فاعمل لنفسك من الآن، اعمل لنفسك من الآن. فلذلك تخيل نفسك في ذلك الموطن تسأل من ربك ما دينك من نبيك، حينئذ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قال فيقول فيؤمنون بفتنة القبر الذي هي سؤال ملكين، وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل، ليس المقصود للرجل دون المرأة لكن يذكر باب التغليب، وإلا يقال لجميع المكلفين رجالا ونساء، من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن ربي الله ودين الإسلام ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كان مقلد إما في الدنيا بعدهم إيش ما قالوه بعدهم، فمع الناس مخطئ ولو وحدك مصيب. ما ينفع هذا، ما ينفع هذا، استقم كما أمرت. الله تعالى يقول اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. قال وأما المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة مطرقة عظيمة من حديد، فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، في الرواية الأخرى إلا الثقلين الإنس والجن، ولو سمعها لصعق. ثم بعد هذا عندكم إلا الإنس والجن، أنا عندي إلا الإنسان، الصواب إلا الإنس والجن كما في الأحاديث إلا الثقلين، ها؟ أشار إلى أن في نسخة، طيب النسخة هذه تكون الصحيحة. شيخ الإسلام دقيق واعتنى بجميع ما تدل عليه النصوص. قال ولو سمعها لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم أو عذاب، النعيم والعذاب يترتب على الجواب. نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال رحمه الله تعالى أطيل البحث هنا في الكلام على عذاب القبر والشبهات والأدلة، وهل هو دائم أو منقطع، وهل السؤال والفتنة لكل أحد حتى الأنبياء أم لا، هل يستثنى من ذلك أحد، وما هي أسباب عذاب القبر وما هي أسباب نعيم القبر، كل هذا ذكر في يعني بحث طويل في هذا الموضع. قال رحمه الله تعالى: إلى أن تقوم الساعة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. وهذا البعث الذي ينكره الفلاسفة، الفلاسفة يقولون ببعث الأرواح، أما الأجساد لا، مع أن الله تعالى يبعث من في القبور، تعاد الأرواح إلى الأجساد وينبتون منها كما تنبت الحبة في حميد السيل، ينبتون ويعودون كما قال تعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده، وقال: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. قال: إلى أن تقوم الساعة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد وتقوم القيامة. سميت القيامة قيامة لإيش؟ قالوا: لقيام العدل، قيام الموازين، قيام الأشهاد، قيام الناس من قبورهم، تسمى يوم القيامة. قال: التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليها المسلمون بل واليهود والنصارى، حتى اليهود والنصارى يؤمنون بالقيامة والبعث. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، غرلا يعني غير مختونين. عائشة رضي الله عنها لما قالت: يا رسول الله، الناس حفاة عراة، ينظر بعضهم إلى بعض، يعني الرجال إلى النساء عراة كلهم، قال: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. انظر لو حصل حريق في مكان ولا زلزال خرج الناس. مرة من المرات كنا في مكان فيه طلاب علم وناس صالحون، وقع زلزال في الليل، المهم خرجنا، والذي يخرج ما عاد شعر بالنكس، السروال القصير، والذي يعني مو ما شعر خرج، وكل واحد مش ملتفت للثاني بعد وقت إلا انتبهنا. أنا حضرت حريق منى الذي وقع عام 1417 تقريبا، لما احترق نحو 70,000 خيمة في منى في موسم الحج. المهم وقع الحريق، هربنا جميعا، الذين كانوا على طريقه، كان معي اثنان، ولا أنا حولهم ولا هم حولي، وحافي وجري في طلعنا في الجبل ومشينا إلى أن وصلنا إلى مكة. ذكرت أنه حافي بعد ما وصلت إلى مكة، وأنه في رجلي شوك، وبعد وين جاء فلان؟ أين فلان؟ يمكن حرقوا، يمكن نجوا، أينهم؟ نفسي نفسي. هذا في موقف يسير، كيف بأهوال يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الرسل يوم القيامة يقول الواحد منهم: نفسي نفسي نفسي، إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فانظر لو حصل في الدنيا حريق، انفجار، لو حصل شيء، كيف يهرب الناس يمنى ويسرى، ما يلتفت أحد إلى أحد، كل يريد أن ينجو بنفسه. فالأمر يوم القيامة أعظم. قال: فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة، بدون أحذية ولا نعالات، عراة لا شيء يسترهم، كما بدأنا أول خلق نعيده، غرلا غير مختونين. قال: وتدنو الشمس منهم، في الحديث أنها تدنو منهم قدر ميل، قيل ميل مكحلة وقيل ميل المعروف المسافة، وأيا كان حر شديد، لو اقتربت الآن، العلماء الفلك يقولون لو اقتربت الشمس أدنى شيء لأحرقت الأرض، فكيف عند أن تقترب يكون بين الناس وبينها ميل، فيعرق الناس على قدر أعمالهم، فمنهم من يعرق إلى ركبتيه، منهم إلى حقويه، منهم من يعرق إلى ترقوته، منهم من يلجمه العرق إلجاما. ولك أن تتصور يوم القيامة، والأمر يختلف عن الدنيا، ثلاثة قائمون في مكان، واحد العرق إلى فمه، واحد إلى حقوه، واحد إلى قدميه، وهم في مكان واحد. هل يمكن الآن في الدنيا يكون هكذا؟ ناس في مكان واحد وهناك عرق واحد، العرق قد وصل إلى هذا، إلا يكون داخل برميل ولا داخل وعاء، أما هكذا لا. يوم القيامة الناس يتفاوتون، هم في أرض المحشر، والناس يعرقون على قدر أعمالهم، على قدر أعمالهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال: منهم طيب وتدنو الشمس منهم فيلجمهم العرق من شدة الحر والهول يوم القيامة، نسأل الله السلام والعافية. قال فتنصب الموازين فتوزن بها الأعمال، والوزن يومئذ الحق، والوزن يومئذ الحق. قال فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. الإيمان بالميزان مما دل عليه القرآن والسنة والإجماع، وقد نقل الإجماع عدد كبير من أهل العلم على إثبات الميزان يوم القيامة، والسنة في ذلك كثيرة الدالة على إثبات الميزان يوم القيامة، بل العلماء يقولون السنة في ذلك متواترة، يعني القرآن والسنة المتواترة والإجماع. طيب هذا الميزان ميزان حقيقي له كفتان توزن بها الأعمال، توزن بها الأعمال. هناك من أهل البدع من أنكر الميزان وقال الميزان كناية عن العدل، إنما يحتاج الميزان البقال والفوال، قالوا الذي يبيع البقوليات، أما الله إيش يحتاج الميزان؟ فقالوا الميزان كناية عن العدل، والأحاديث والآيات تدل على إثبات الميزان وأنه ميزان حقيقي واسع يزن الله عز وجل به الأعمال. وما الذي يوزن؟ العمل أم العامل أم العمل والعامل؟ هناك أحاديث جاءت بهذا وهذا وهذا، وأقربها أنه توزن الأعمال، وقد يوزن العامل مع العمل، وقد يوزن العامل مع العمل، وقد توزن الصحف، لأن ابن كثير رحمه الله تعالى في التفسير ذكر الأقوال وذكرها غيره من العلماء في كتب العقائد، لكن من أقربها ابن كثير في تفسيره، فذكر أن ابن مسعود لما صعد على شجر الأراك يجني البرير الثمر، فجاءت الريح وكشفت عن ساقيه، عن ساقين دقيقتين، فضحك الصحابة من دقة ساقي ابن مسعود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان أثقل من جبل أحد. وهذا يدل على وزن أشخاص. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل السمين العظيم يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، ثم تلا قول الله عز وجل فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فقالوا إذن الأشخاص يوزنون، والثقل والخفة تكون بحسب إيش؟ أعمالهم، بحسب أعمالهم. قالوا أيضا توزن الأعمال صحف، بدليل حديث البطاقة توضع 99 سجل في كفة ولا إله إلا الله في كفة، فتميل بهن لا إله إلا الله. وأما وزن الأعمال فالله تعالى قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والنصوص الأخرى التي وردت مثل كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وأيضا النصوص الأخرى مثل الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله تملأ الميزان، ونصوص أخرى تدل على هذا. فحينئذ الأصل أن توزن الأعمال، ولا مانع أن يوزن العامل مع عمله إظهارا لفضله وشرفه ومكانته، ويوزن الكافر الفاجر الذي كان عظيما سمينا وله مكانة في الدنيا إظهارا إلى أنه لا شيء عند الله عز وجل. فنؤمن بهذا ونصدق بالوزن يوم القيامة. وكيف يكون الوزن؟ كم تكون الموازين؟ هل جمعت باعتبار كثرتها لكل إنسان ميزان، لكل أمة ميزان، لكل عمل ميزان، مثلا ميزان الصلاة، ميزان الصوم، ميزان الحج، ميزان الجهاد، ميزان الصدقة، أم ميزان واحد؟ بعضهم قال جمعت الموازين باعتبار الأعمال، ومنهم من قال لكل أمة ميزان، ومنهم من قال لكل عامل ميزان. نحن نؤمن بالميزان وأنه سيوزن العمل يوم القيامة. وأما الدخول في تفاصيل دون أن يكون عند الإنسان فيها بين ظاهرة فنكل هذا إلى الله عز وجل، لكن نؤمن بالميزان والأدلة تدل على أنه ميزان واحد والله على كل شيء قدير. هذا في الدنيا كيف يوزن هذا وكيف يوزن هذا، أما يوم القيامة فشأن الله عز وجل أعظم. طيب، ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله: وفي عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من يشرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. الحوض دل على إثباته الكتاب والسنة المتواترة والإجماع. قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ نهر أعطانيه الله يوم القيامة. والأحاديث الدالة على إثبات الحوض متواترة، وأجمع على هذا أهل السنة. هل تعلمون دليلا أن النبي صلى الله عليه وسلم مرت قبل الميزان؟ مش موجود عندي، سقطت هنا خلاص. يعني قد بدأ شرعنا في الحوض، نأتي بالحساب غدا بإذن الله، نبدأ غدا الحساب، تحاسب آخر اليوم، والناس متى تحاسبوا؟ تحاسبوا آخر اليوم، لكن خلها حسابي يبدأ من أول يوم، شوف إيش علينا. طيب، هل تعلمون دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقي وارد الحوض بيده كما يدعو من يدعو: وأسألك شربة من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، من يد النبي صلى الله عليه وسلم لا أظمأ بعدها أبدا؟ أنا ما أعلم دليلا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يسقيهم بيده من حوضه. وكم من أناس دعاء خطباء وغير خطباء يحتاج إلى دليل على ذلك. فحوض النبي صلى الله عليه وسلم جاءت صفته أن طوله شهر وعرضه شهر، يعني كيف شكله؟ مربع. إذا كان الطول شهر والعرض شهر معناه أنه مربع الشكل أو دائري الشكل، إما مربع أو دائري، طول مثل العرض، لكن ما يقال في الدائرة طولها وعرضها، قطر. صحيح أصحاب الحساب درس رياضيات. طيب، فقالوا هم مربع الشكل لأن في الحديث أن طوله مثل عرضه. أيضا جاءت صفة الأواني، وأن آنيته في بعض الروايات كعدد نجوم السماء، في بعضها كنجوم السماء، أيهما أعم؟ كنجوم ولا كعدد؟ الذي يقول كعدد يرفع يده أنها أعم، والذي يقول كنجوم بدون عدد، والجمهور لم يرفع يده لا مع هذا ولا مع هذا. طيب، كنجوم السماء بدون عدد، ليش؟ ليشمل الأمرين، كنجوم السماء في الإضاءة والجمال والبريق وفي الكثرة. كنجوم السماء أعم من كعدد، لأنها كنجوم السماء تشمل الإضاءة والبريق واللمعان والجمال، وأيضا الكثرة، يعني آنيته كثيرة جدا وجميلة جدا مثل النجوم. أيضا ماؤه أحلى من العسل وأبرد من الثلج وأبيض من اللبن، ورائحته مثل المسك أطيب من المسك. يعني تخيل شراب لونه حسن وطعمه حسن وريحه حسن وإناؤه حسن. أحيانا يجتمع لك عصير طيب لكن الرائحة مش طيبة، عصير طيب لكن العلبة مش طيبة، أحيانا الطعم واللون، الطعم والريح واللون لكن حار مش بارد، ما له ذوق ليس له مذاق، أو الطعم غير موجود لكن هذا ريح طعم ومنظر ولذة ولون ولون. وأيضا من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. طيب، هو يدخل الجنة يريد سمن وعسل وعصير وخمر ولبن وماء، يشرب لا عن عطش. يعني الآن شوف كل واحد الحين يعني يشعر باللعاب في فمه، نسأل الله أن يبلغنا وإياكم. طيب الآن لو أن كثير من الناس قالوا لك تريد ماء حار، قل لا، لكن ما بارد هات، ما بارد هات. طيب لو شرب الكل ماء بارد كلهم مرتوي، قال لك طيب تريد ماء، قل لك لا ماء، قل لك لا. طيب واحد عرايسي هات، هو غير ظمآن لكن عصير عرايسي هات. واحد سكريم من الغالي هات، ولو كان يشعر بالري ولو كان مرتويا. فالناس المؤمنون في الجنة من شرب من الحوض لا يظمأ، فهو في الجنة لا يشعر بالظمأ، ولكن يتلذذ ويتنعم بأنهار العسل والخمر واللبن والماء. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بالله من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وهذا الحوض المورود من أوائل من يشرب منه من؟ أهل اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأذود الناس بعصايا يوم القيامة حتى يشرب أهل اليمن، حتى يشرب أهل اليمن. نحمد الله على هذه الفضيلة، ليست بكدنا ولا بجهدنا، لو شاء الله لخلقنا بالصين ولا باليابان ولا بأمريكا ولا بمكان ثاني. هذه مفخرة ليس بحولنا ولا قوتنا، الله خلقنا في هذا المكان، ونحمد الله على هذه النعمة من أبوين مسلمين في جزيرة العرب وفي هذه البلاد. سهل، حروب، فتن، مشاكل، فقر، سهل. هذا الدنيا ما ستدوم، لو كنت في أجمل بلاد الله وأحسن أرض الله ستموت، والنعيم أو العذاب يوم القيامة. فأنت إذا صبرت على ما تصبر على البلاء يوم القيامة يعوضك الله عز وجل، يعوضك الله عز وجل. واحد من الناس ولا داعي للذكر يعني ما قال، لكن فأنت الله سبحانه وتعالى خلقك وجعلك بهذا الطول بهذا العرض من هذه القبيلة بهذا اللون بين هذين الأبوين ليس باختيارك. بعض الناس يقول أنا من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، والله لا بجهدك ولا بكدك ولا باجتهادك ما فعلت شيئا أنت حتى أنك وصلت إلى هذا، ربما أسأت غاية الإساءة، وربما كان بعض الناس أحسن حالا منك وأبعد ما يكون. أنت يقول أنا فلان بن فلان، أبوه فلان، من الوجهاء من الأعيان من الكبراء، مش بحولك ولا بقوتك أنك ابن هذا، لو شاء الله لجعل والدك من أدنى الناس، من أدنى الناس. هذا ليس بجدنا ولا باجتهادنا، اللون، الطول، العرض، القبيلة، البلاد، العمر، الرزق، كل هذه قدرها الله عز وجل، ما لنا فيها اختيار. ولا تأتي تفاخر على الناس أنك أنت ابن فلان وهذا ابن فلان، مش باجتهادك، مش مكسب، ما اكتسبت هذا أنت أنك كنت كذا وكذا، وأنك حصلت هذا بجهدك بعرقك حتى صرت من الأسرة الفلانية أو القبيلة الفلانية أو المكان الفلاني. أنت بعملك، من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الناس أحد رجلين، مؤمن تقي وفاجر شقي. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى أين؟ قلوبكم وأعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية وفخرها. الناس أحد رجلين، مؤمن تقي كريم على الله، وفاجر شقي هين على الله. أفل هذا. طيب فعلى كل حال، قالوا في عرصات القيامة الحوض المورود للنبي صلى الله عليه وسلم، ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وآنيته عدد نجوم السماء، طوله شهر وعرضه شهر، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. إذن كونه لا يظمأ فكيف يدخل الجنة ويتنعم؟ يتنعم بغير ظمأ، مثل ما أن الإنسان ما يكون يشعر بالظمأ ومتنعم بألذ المشارب، يتنعم بألذ المشارب. وهذا من نعمة الله عز وجل ومن كرامته لنبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. طيب إلى هنا، وجزاكم الله خيرا.